الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله وإحسانه وكرم وجوده نبدأ قراءة رسالة بعنوان قطف الجنة الداني، شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني. ابن أبي زيد القيرواني كان عالما من علماء المغرب العربي في زمنه، تبنى العقيدة السلفية وكتب مقدمة لأحد كتبه وذكر فيها معتقد السلف، فاعتنى العلماء بهذه المقدمة واستفاد منها طلبة العلم فائدة كبيرة. ومن ممن اعتنى بها الشيخ العلامة المحدث المدني عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا، فاخترنا هذه الرسالة نقرأها لعل الله ينفعنا بها. طبعا نحن في ليلة الأربعاء، ليلة الرابع عشر من محرم لعام 34400 الموافق ليلة 28 من الشهر 11 لعام 12000. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد الأولين سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين الذين حفظ الله بهم الملة وأظهر الدين، وعلى من تبعهم بإحسان وسار على نهجهم إلى يوم الدين. تسمى مثل المقدمة خطبة الكتاب، وأهل العلم يعتنون باختيار خطبة تناسب الموضوع الذي سيتكلم فيه في الكتاب. ومن الملاحظ أن الشيخ تكلم بهذه المقدمة اشتملت على ذكر التوحيد والاتباع والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، فهي مقدمة جميلة. بدأها بما بدأ الله به كتابه، فقال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وهذه أعظم كلمة، أعظم كلمة الحمد لله رب العالمين. ولذلك أعظم ما في كتاب الله سورة الفاتحة، فبدأ الله جل وعلا كتابه بسورة الفاتحة لأنها أعظم سورة في القرآن. ثم بدأ الله عز وجل فاتحة الكتاب بأول آية منه، وهي الحمد لله رب العالمين، فصارت هذه الكلمة هي فاتحة أول سورة في القرآن التي هي فاتحة القرآن. فأعظم ما في القرآن هو الحمد لله رب العالمين، حتى أن الله عز وجل وصف نفسه بكلمة التوحيد: لا إله إلا هو. وإنما استحق أن يكون لا إله إلا هو لأنه الحمد لله رب العالمين، لأن معنى الحمد يعني صفات الكمال والجلال كلها يستحقها الله. كيف عرفنا أن كل صفات الكمال والجلال؟ لأنه قال الحمد بالألف واللام لتفيد الاستغراق، كل الحمد. ومعنى الحمد يعني صفات الكمال والجلال. وكيف عرفنا يستحقها الله؟ لأنه قال لله واللام للاستحقاق. فصارت هذه الآية، هذه الكلمة العظيمة، كل الكمال، كل صفات الجمال، كل صفات العظمة والكبرياء يستحقها الله سبحانه وتعالى. فلما كان مستحقا ومتصفا بكل صفات الكمال والجلال، ناسب أن يكون لا إله إلا هو، أي لا معبود حق إلا هو، لا يستحق العبادة إلا هو. وقول رب العالمين: كل من سوى الله فهو من العالمين، فالله عز وجل رب كل شيء. وربه بمعنى أنه خالقه ومالكه ومدبره، فالله خالق لكل شيء، والله مدبر لكل شيء، والله مالك لكل شيء ومدبر لكل شيء. الرحمن الرحيم اسمان لله عز وجل دالان على صفة الرحمة، فالله عز وجل رحمن ورحيم وذو رحمة واسعة ورحمة واصلة، وسعت رحمته كل شيء. وقد كرر الله عز وجل هذين الاسمين في كتابه في مواضع، بل وأنزل آية تسمى البسملة، وهي بسم الله الرحمن الرحيم، جعلها فاصلة ومقدمة وبداية لكل سورة، فهي آية مستقلة للفواصل بين السور حتى إذا ما قرأ القارئ بسم الله الرحمن الرحيم علم أنه قد انتهى من سورة ودخل في سورة أخرى. والبسملة ليست آية من سورة الفاتحة، وإنما هي آية مستقلة للبداء. إيش فيها للبداء؟ بإيش؟ بأوائل السور بها. قال الله عز وجل: وربك الغفور ذو الرحمة. وقال: وربك الغني ذو الرحمة، أي أنه ذو رحمة واسعة وسعت كل شيء. وكتب ربكم على نفسه الرحمة، وهو الرحمن على وزن فعلان، هذا الوزن فعلان يفيد الامتلاء، فسمى نفسه الرحمن لأن رحمته واسعة وسعت كل شيء على وزن فعلان. يقال ريان أي شبعان ري، ويقال شبعان أي طعام، ويقال تعبان أي كثير التعب ممتلأ تعب، ويقال كسلان كثير الكسل، ها؟ ويقال رحمن أي واسع الرحمة. فالرحمن اسم متعلق بصفة الله الذاتية أي ذو الرحمة الواسعة، والرحيم على وزن فعيل اسم متعلق بصفة فعلية أي يوصل رحمته لمن يشاء، وكان بالمؤمنين رحيما. فالرحمن على وزن فعلان يعني ذو الرحمة الواسعة، والرحيم على وزن فعيل ذو الرحمة الواصلة. الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. ومظاهر رحمة الله عز وجل كثيرة، منها أنه خلقنا ورزقنا وأكرمنا، ومن أنه هدانا وأرسل لنا رسلا وأنزل رسولا وأنزل معه كتابا، ومنه أطعمنا وسقانا، ومنه سترنا. فرحمة الله واسعة، ومظاهر رحمته كثيرة جدا لا يمكن الإحاطة بها، كما أنه لا يمكن الإحاطة بأي صفة من صفات الله عز وجل، فالله لا يحاط به وهو بكل شيء محيط جل وعلا. مالك يوم الدين اسمه مالك، كما أن اسمه ملك، ومالك وملك يختلفان في المعنى إلا إذا انفرد أحدهم على الآخر فيدل على معناه وعلى المعنى الآخر. فأما مالك فيملك الشيء، وأما مالك فيحكم في الشيء. فإذا ذكر مالك في حق الله عز وجل فهو المالك للشيء والحاكم فيه، وإذا ذكر الملك في حق الله عز وجل فهو معناه المالك للشيء الحاكم فيه. فإذا ذكر الملك والمالك فالمالك يملك والملك يحكم. فالله عز وجل مالك لكل شيء، ما من ذرة خلقها الله عز وجل إلا وهو مالكها. قل اللهم مالك الملك، والله مالك على كل شيء، ما من ذرة إلا والله يحكم فيها. وقد قرأت هذه الآية من سورة الفاتحة: مالك يوم الدين وملك يوم الدين، مالك يوم الدين وملك يوم الدين. والله عز وجل مالك لكل شيء، وإنما خص ذكر ملكه ليوم الدين لأن يوم الدين يعني يوم القيامة حتى الملك الصوري المؤقت لا يبقى. اليوم الشيء الفلاني اسم المالك فلان، والمملكة الفلانية ملكها الملك الفلاني، يعني في مالك وملك في الدنيا، وإن كان محدودا وإن كان مؤقتا، إلا أن يوم القيامة يوم الدين لا يبقى مالك سوى الله عز وجل، حتى أنه جل وعلا ينادي: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد. لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد. لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد، فيجيب نفسه فيقول: لله الواحد القهار. الملك يومئذ لله الواحد القهار. فلما كان ملك يوم القيامة لله وحده، لا أحد ينازعه في شيء، ولا أحد يدعي أنه يملك شيئا ولا ذرة، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، ما أحد يملك شيء، فناسب أن يقول الله عز مالك يوم الدين، لأن الملك التام الكامل الذي لا ينازعه فيه أحد ولا يدعي فيه أحد، بل حتى الذي يملك ملكا مؤقتا محدودا لا يبقى له ملك يوم القيامة. فالله مالك يوم الدين. وسمي يوم الدين يعني يوم الجزاء، يوم القيامة سمي يوم الدين لأنه يوم الجزاء، لأن الله عز يجازي العباد على أعمالهم فيه يوم القيامة، في ذاك اليوم يجازي الله ويدين الناس بأعماله. ومنه أدانته المحكمة يعني جازته، ومنه القول المشهور وهو ليس بحديث: كما تدين تدان. فالمقصود بالدين هنا مالك يوم الدين يعني مالك يوم القيامة يوم الجزاء، لأن الناس يدانون بأعمالهم. ويطلق الدين ويراد به الملة التي تعبد بها الإنسان، سواء كان دينا صحيحا أو باطنا يسمى دين. المراد هنا مالك يوم الدين يعني مالك يوم القيامة. قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد يعني أقر على علم، أقر على علم، فلا تكون الشهادة شهادة إلا إذا كانت مشتملة على علم، فإقرار على علم يقال عنه شهادة. ويقول المسلم بصيغة الإفراد أشهد، ما يقول نشهد لأن الشهادة تحتاج إلى إخلاص، فكل واحد يشهد بنفسه. يقول أشهد يعني أقر على علم أن لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، ليس معناها لا خالق إلا الله. صحيح أن لا خالق إلا الله، لكن لا تصلح لا خالق إلا الله تفسيرا للا إله إلا الله. هل جملة لا خالق إلا الله صحيحة في ذاتها؟ جملة صحيحة في ذاتها؟ نعم صحيحة، لا خالق إلا الله. لكن هل تفسير لا إله إلا الله لا خالق إلا الله؟ جواب لا. لو كانت لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله لما اختلف العرب وأقوام المرسلين مع رسلهم على هذه الكلمة، فإنهم كانوا يقول لا خالق إلا الله، لكن أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله إلا من أسلم منهم. قال جل وعلا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، مع أن الله قال عنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن لما أقروا بأن الله هو الخالق واستكبروا أن يقولوا لا إله إلا الله، دل ذلك بوضوح على ماذا؟ على أن لا إله إلا الله ليس معناها لا خالق إلا الله، لأنهم يقولون لا خالق إلا الله لكن أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، فهم على هذا أفهم بلا إله إلا الله وإن كانوا مشركين. من بعض من ينتسب الإسلام الذي يقول لا إله إلا الله ويشرك بالله، هم قالوا إذا قلنا لا إله إلا الله معناه لازم إيش؟ نكفر بالأصنام والأوثان ونعبد الله وحده لا شريك له، لأن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، وهذا ما لا يقرون به. يقول لا، في آلهة تستحق العبادة مع الله، تقربنا الله، شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربنا والله زلفا. فلا إله إلا الله معناها لا معبود، الإله معناه المعبود في لغة العرب ليس معناه الخالق. لا معبود حق إلا الله، وإنما قلنا حق لأن الله يقول ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله العلي الكبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله العلي الكبير. فلا بد أن نقر بأن الإله الحق هو الله سبحانه وتعالى، وننفي الألوهية الحق عن كل من سواه. وعلى هذا تكون هذه الجملة فيها نفي وإثبات، فهما ركنان. ما هما؟ النفي والإثبات. وإذا قلنا ركنان يعني لا تقوم هذه الكلمة إلا بهما، ما تقوم هذه الكلمة بركن واحد، لا، وإنما لابد من ركنين اثنين. ما هما؟ النفي، ها قولوا، والإثبات. أين النفي؟ لا إله. أين الإثبات؟ إلا الله. لو قيل بالنفي وحده لا إله، هل هذا يدل على التوحيد؟ لا إله يعني نفينا الألوهية مطلقا عن الله وعن غير الله. إذا قيل لا إله لا يستقيم لا إله. طيب إذا قلنا الله إله، الله إله جملة بذاتها صحيحة لكن لا تدل على التوحيد، لأن معنى الله إله أو أن الله إله لا تدل على أن غيره ليس بإله. الله إله لا تدل على أن غيره ليس بإله، كما إذا قلنا محمد حاضر، هل يدل على أن غير محمد ليس بحاضر؟ الجواب لا، محمد حاضر وغيره أيضا حاضر. فإذا قلنا الله إله لا يدل على التوحيد، الله إله وغيره قد يكون أيضا إله معبود بحق، ما يستقيم الكلام. لكن إذا قيل لا إله إلا الله تم التوحيد، فنفينا الألوهية نفيا عاما عن غير الله، وأثبتنا الألوهية إثباتا خاصا لله وحده. النفي عام والإثبات خاص، هذان ركنان لا إله إلا الله، نفي وإثبات يستقيم المعنى لا إله إلا الله. أكد هذه الكلمة لا إله إلا الله النفي والإثبات بقول وحده لا شريك له. فوحده توكيد لأي الركنين، للأول والثاني، للا إله أو لإلا الله وحده، ها الإثبات إلا الله. وقوله لا شريك له توكيد لأي الركنين، الأول والثاني. الأول هو لا إله، لا إله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إله الأولين والآخرين، أي معبود بحق يعبده الأولون والآخرون، فهو الإله الحق المعبود عند الأولين وعند الآخرين. قيوم السماوات والأراضين، قيوم اسم من أسماء الله عز وجل، ذكر في قوله جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم، فالله عز وجل هو القيوم. ومعنى قيوم له معنيان، قولوا لي أيهما الصحيح من هذين المعنيين. قيوم يعني قائم بنفسه، لا أحد يمده بشيء من صفاته، قائم بحياته بسمعه ببصره، ما في أحد يحيي الله أو يعطيه سمعا أو يعطيه بصرا أو قدوة أو قدرة، لا، هو قيوم قائم بنفسه بصفاته لا يمد أحد بشيء منها، هذا معنى قيوم. المعنى الثاني قيوم يعني قائم على غيره، قائم على السماوات، قائم على الأرض، قائم على العرش، قائم على البشر، على الناس، على النبات. فأي المعنى صحيح؟ قيوم بمعنى قائم بنفسه لا يمد أحد بشيء من صفاته، أو قيوم بمعنى أنه قائم على مخلوقاته يدبرها؟ ها، كلاهما صحيح ولا منافات بينهما، فهو قيوم بنفسه سبحانه وتعالى بجميع صفاته، وقيوم على جميع مخلوقاته. وهنا في هذا السياق استعمل المؤلف بقول قيوم السماوات والأراضين بالمعنى الأول ولا الثاني؟ قيوم السماوات والأراضين المعنى الثاني، يعني قائم على السماوات والأراضين، خالقها ومالكها ومدبرها وحافظها ويمسكها حتى لا تزول، ويمسك الأرض حتى لا تضطرب، فهو جل وعلا قيوم السماوات والأراضين. أما السماوات فسبع، فلذلك قال السماوات، وأما الأراضين فكذلك السبع، لكن ما الدليل؟ هل ثبت في القرآن بأنها سبع؟ ثبت بقوله الله تبارك وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فلما قال مثلهن يحتمل أن أراضين مثل السماوات في الصفة، ويحتمل أراضين مثل السماوات في العدد، فما رأيكم؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، مثلهن في الصفة ولا في العدد؟ ها الأراضي مثل السماوات، إذا ليس مثلهن في الصفة، إذا مثلهن إيش؟ في العدد. إذا كم أرض؟ سبع أراضين. وإذا جاء في السنة من اقتطع من الأرض قيد شبر طوقه من سبع أراضين، طوقه من سبع أراضين. إذن هي السماوات سبع والأراضين سبع. قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد إيش معنى أشهد؟ قلنا يعني أقر على علم، كما أن يشهد المسلم أن لا إله إلا الله يقر على علم أن لا معبود حق إلا الله، كذلك يشهد أن يقر على علم أن محمدا عبده ورسوله. محمدا، أن محمدا المراد بمحمد النبي الله ورسوله، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي، وقرشي والقرش وقريش من العرب، والعرب من بني إسماعيل بن إبراهيم. على كل مسلم حتى يصح إسلامه يشهد ويقر على علم أن محمدا عبد الله ورسوله. وإنما جمع هذين الوصفين لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما جمع لنفسه في أكثر من موضع بين العبودية والرسالة، للرد على من يعبد الرسول أو يعبد الرسول من دون الله، وللرد على من لا يحترم ولا يوقر ولا يؤمن برسول من رسول الله. فالنصارى عبدوا عيسى بن مريم، وأما المسلمون فيقول عن محمد صلى الله عليه وسلم، عن رسولهم صلى الله عليه وسلم، أنه إيش؟ عبد لله. واليهود كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق، وأما المسلمون فيشهدون أن محمدا رسول الله، له من الإيمان والتوقير والتعظيم والاحترام والمحبة والذب عن سنته والولاء له ولأصحابه ولآل بيته، فهو رسول. قال جل وعلا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فالوحي إليه جعله رسولا له أحكام تختلف عن بقية البشر. من حيث البشرية هو بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم. ليس لهم خصائص الألوهية ولا الألوهية شيء، ليس لهم خصائص ربوبية ولا الألوهية شيء، وإنه بشر، لكن امتاز بأن الله أوحى إليه وكمله بالوحي صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فهو عبد لا يعبد ولا يستحق العبادة، ورسول لا يكذب بل يوقر ويحب ويذب عن سنته ويوقر ويوالى وينصر. قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم والمرسلون من ولد آدم، فهو سيد الأولين والآخرين، سيد ولد آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. أتدرون بما قال الله ورسوله أعلم؟ فذكر لهم إيش حديث الشفاعة. والمرسلون جمع رسول، والرسول هو من أوحي إليه وأمر بالتبليغ. وإمام المتقين، إمام يعني متبع، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالإمام أصل الإمامة هو المتبع الذي يتبع، فهو إمام المتقين. والمتقون هم الذين علموا وعملوا فامتثلوا المأمور واجتنبوا المحظور، وقائد الغر المحجلين، قائدهم صلوات ربي وسلامه عليه. والغر المحجلين يعني الذين يتوضؤون، فإن الذين يتوضؤون يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. وأصل الغر يعني الغرة هي البياض في جبين الفرس، الفرس تكون دهماء أو سوداء في جبينها بياض، وقال عن إيش؟ قال عن بياض هذا غرة. والتحجيل البياض في أطراف الفرس إذا كانت دهماء أو سوداء وقوائمها الأربع أو بعض قوائم فيها بياض يقال عنها إيش؟ محجلة. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يدعون أي ينادون غرا محجلين من آثار الوضوء، في بياض في وجوههم وبياض في أطرافهم من آثار الوضوء. ومعنى يدعون يوم القيامة يعني ينادون، يقال لهم يا غر يا محجلين، يدعون كما يقال يدعى فلان، يدعى أنس يعني ينادى أنس، يدعى وليد يعني يقال له يا وليد. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يدعون غر محجلين، يقال لهم يا غر يا محجلين. ويحتمل يدعون غر محجلين يعني عندما يقال لهم يا أمة محمد يكونون في حال في تلك الحالة إيش؟ غر محجلين. المبعوث رحمة للعالمين كما قال جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والمراد بالعالمين الجن والإنس، عالم الجن وعالم الإنس. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد أرسله الله للجن والإنس، قال تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ونزل عليه الفرقان فقال تبارك الذي نزل فرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، أي للإنس والجن. والجن ليس فيهم رسول، وإنما رسولهم هو الرسول البشري، وقد قال الله عز وجل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، وقد استمعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتلو القرآن صلى الله وسلم وبارك عليه. صلى الله أي أثنى الله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وصلاة الله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني ثناؤه عليه في الملأ الأعلى عند الملائكة، وصلاة الملائكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يدعون الله أن يصلي عليه فيقول اللهم صل على محمد، وصلاتنا على محمد صلى الله عليه وسلم أيضا ندعو الله اللهم صل على محمد. صلاة الله على محمد ثناؤه عليه، وليس مراد رحمته، لأن الله فرق بين الصلاة والرحمة في قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فالصلوات غير الرحمة. والله عز وجل يصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويصلي على غيره كما قال جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى علي بها عشرا، يعني أن الله يثني على من شاء من عباده. وفي القرآن آيات كثيرة صدرها الله بقوله يا أيها الذين آمنوا، لكن في آية في القرآن في وسطها يا أيها الذين آمنوا اللي هي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله وسلم، الله عز هو السلام، وهو الذي يسلم من يشاء من عباده، ومعنى السلام أي السالم من كل نقص وعيب، ومعنى السلام الذي يسلم غيره. وأي المعنى صحيح؟ السلام جل وعلا السالم من كل العيوب والنقائص والآفات، ولا السلام الذي يسلم غيره؟ كلاهما حق، فالله هو السلام المنزه عن النقائص والعيوب والآفات، وهو السلام الذي يسلم غيره. فهنا إذا سلمنا على أحد، على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى غيره، فإنما ندعو الله السلام متوسلين إليه باسمه السلام أن يسلم على من سلمنا عليه. فما أعظم هذه التحية، ففيها دعاء لله السلام وتوسل إليه باسمه السلام، وينتفع المسلم عليه حيث دعونا الله له بالسلامة، والسلام فيه أجر وفيه وسيلة للمحبة والائتلاف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلته تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وصلى الله وسلم وبارك عليه. بارك من البركة، والبركة زيادة، وإذا بارك الله عبدا يعني زاده من فضله. وكيف ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالبركة ونقول اللهم بارك وقد توفي صلاة ربي السلام عليه؟ نقول أما الدعاء له بالبركة في حياته فواضح، لأنه حي يحتاج لزيادة، وبعد وفاته أيضا لا غنى لأحد عن الله عز وجل، لا حيا ولا ميتا، عن بركة الله. فإذا بارك الله بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم زاد في حسناته، زاد في أجره وثوابه، زاد في أتباعه، زاد في انتشار سنته واستمرارها ومحبة أمته له. فالبركة ما زالت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فذاك نحن ندعو الله عز وجل بالبركة. طيب، الله عز وجل قد صلى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وسلم تسليما، وما زال يبارك نبيه، فما الحاجة نحن نقول اللهم صلي وسلم وبارك، ما دام الله عز وجل مصلي على نبيه ومسلمه تسليما ومبارك له، فلماذا نحن ندعو الله عز وجل أن يصلي ويسلم ويبارك؟ الجواب أن في هذا الدعاء عبادة، نحن نتعبد الله بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ نحن نتعبد الله، هذه واحدة. الثانية نحن نمتثل أمر الله، لأن الله عز وجل أمرنا أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسلم تسليما، فنقول سمعا وطاعة، فنقول اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. الثالثة أن في هذا زيارة محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أي إنسان تدعو له، إذا تدعو له يعني هذا لأنك تحبه، فكلما ازددت دعاء له كلما ازدادت محبته في قلبك. ولذلك لو أن شخصا ما ظلم وأخذ يدعو على من ظلمه، خليه يجرب يدعو لمن ظلمه، سيجد فرقا كبيرا بين هذا وهذا. ما الفرق بينهما؟ إذا دعوت على من ظلمك، الله يأخذه، الله يلعنه، يا رب ما يصبح الصبح، يا رب تشل الأركانة، يا رب تفجر مخه، يا رب يا رب، وهذاك ما زال مستمر بعافيته، تجد انتفاخ في قلبك، تنتظر متى، عاجلا غير عاجلا افعل به، يا رب يا رب. لكن إذا قلت الله، اللهم اهديه، اللهم اعفو عنه، الله يصلحه، تجد ايش؟ قلبك يطمئن. جرب، كلنا كل يوم يظلم، ادعو الله له وجرب، شوف ماذا يلحقك إذا دعوت الله له، وماذا يصيبك إذا دعوت الله عليه، إذا دعوت الله عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله، لمن يدعوهم. وقصة الرجل الذي جاء يسعى من أقصى المدينة يسعى يذكر في كتب التفسير أنه قتل، وبعدما قتل بلغ الله عنه أنه يقول: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فبلغ الله عنه ما قال، مع أنهم أيش بطشوا به وقتلوه، ومع ذلك أخذ يدعو لهم حتى بعد ما اعتدوا عليه. رحمة، هذه دروس، لأن أكثر الناس سبحان الله خاصة أثناء الدعوة يدعو وذا وضيق غضب أخذ يشتم ويلعن ويسب، وأنتم مكفوا أصلا واحد، خليك روح جهنم عساك ما ترجع. لا لا لا لا، ادعو الله عز وجل له. والنبي صلى الله عليه وسلم تمكن ممن كذبه وعاداه واتهمه وشتمه وضايقه، تمكنه تمكن منه تمكنا كاملا، فأرسل الله له ملك الجبال، ملك الجبال، فأقرأه السلام وقال: إني رسول الله إليك وإني ملك الجبال، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، أنا الزعيم الجبال. هل ينزع عليه جبل؟ هل ينجو؟ ها في مجال ينجو؟ جبل نازع عليه، وإلا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. شوف همة النبي صلى الله عليه وسلم، وهمه أن يعبد الله وأن يطاع، حتى ذا ليس من هؤلاء، من أصلابهم، من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. بعض الناس قد لا يرجو أن يخرج الله من صلبه من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. تجده اليوم امرأة اتصلت فيني، زوجها غضبان عليها، ليش حملت؟ توجت والدة، ها كأن الأمر بيدها. في ناس تعالج وتدفع أموال عشان يرزقهم الله طفلا، ولا واحدا يقول: يا رب لو واحد يا رب ترزقني، تقر عيني به. وبعض الناس يسعى إلى إيش؟ إلى قطع النسل، ويغضب إن حملت زوجته، سبحان الله العظيم. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثب بكم الأمم يوم القيامة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، لعل الله يخرج من أصلابه من يعبد الله ولا يشرك به شيء، فأنت أولى أن تدعو الله أن يرزقك من صلبك وتعجل بالزواج يا مساعد، لعل الله يرزقك ذرية صالحة تعبد الله ولا تشرك به ولا تشرك به شيئا. طيب، وعلى آله الطيبين الطاهرين. آله لما ذكر بعد ذلك وأصحابه، فالمراد بآله أقرباءه عليه الصلاة والسلام، والمراد المؤمنين المسلمين منهم. الطيبين يعني الموصوفين بالطيب بالكلمات والأخلاق، الطاهرين، الطاهرين مما يدنسهم من الفواحش والمنكرات. وأصحابه جمع صاحب، وتجمع على أصحاب وصحابة، وله اصطلاح خاص في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بالله ومات على ذلك، لقيه ولو لحظة وهو مسلم مؤمن ومات على الإسلام فهو صحابي. أما في اللغة، الصاحب هو الذي طالت صحبته لصاحبه. فإذا شخص واحد تعرفت عليه في موقف كذا، جلس جنبك في مكان انتظار، لا يوقع عنه صاحبه، لكن إذا طالت الصحبة معه، مسافرين رايحين جايين حاضرين درس مع بعض مدعوين مع بعض، يقال عن فلان صاحب فلان، فلان صاحب فلان، لأنه إيش أطال الصحبة معه، واضح. لكن الصحابي لا، ولو لقي النبي صلى الله عليه وسلم لحظة واحدة وأسلم ومات على الإسلام فهو صحابي. لو لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ولو عاصره كمن أسلم على أيدي الصحابة في اليمن وفي غيرها فليس بصحابي. من أسلم ثم ارتد فليس بصحابي ولو رجع إلى الإسلام. من لقى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن كاليهود كالمشركين فليس بصحابي. إذن هذه شروط لابد أن تجتمع حتى يكون، حتى يصدر على أنه صحابي. أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم احترازا ممن لم يلقه مثلنا نحن، ولو كان في عصر لم يلقه ليس بصحابي. وآمن به احترازا ممن لقيه ولم يؤمن به كالمشركين واليهود، ومات على ذلك احترازا ممن لقيه وآمن به وارتد. يقول أصحابي الغر الميامين، سبقا فسرنا الغر الميامين يعني الميمون مثل المبروك أو الذي فيه من الخير ما فيه، الذين حفظ الله بهم الملة، هذا بيان فضل هؤلاء والاعتراف لهم بالفضل والحق أن الله عز حفظ بهم الملة. تصوروا لولا الله عز ثم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما وصل الدين، لكنا نحن هذه الذرية التي بعدهم، وما حمروا صلى الله عليه وسلم ولا حفظوه ولا نقلوا الدين ولا حفظ الروايات ولا جاهدوا في سبيل الله، لكنا نحن وغيرنا من عباد الأصنام والأوثان. وهذه مصيبة ما بعدها من مصيبة، عباد الأصنام والأوثان والأولياء من فعل ذلك والعياذ بالله مأواه جهنم خالد فيها مخلدا أبد الآبدين لا يخرج منها أبدا. ماذا بقي له إذا خسر الآخرة؟ قل إن الخاسر الذي خسر أنفسهم أهلهم يوم القيامة على ذلك هو الخسران المبين. لكن الله أكرمنا بأن قيض هؤلاء الصحابة فحفظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذبوا عنه ودافعوا عنه وجاهدوا معه وحفظوا القرآن عنه وحفظوا السنة عنه ونشروها وبلغوها، فيا لهم من فضل علينا بعد فضل الله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم وارضاهم. وكون الله حفظ بهم الدين هذا أيضا كرم لهم، أن شرفهم ومكنهم وكلفهم وجعلهم آلة لحفظ الدين، هذا شرف لهم. الذين حفظ الله بهم الدين وأظهر الدين، أظهره وبينه، وعلى من تبعهم بإحسان، اشترط أن يكون الاتباع إيش؟ بإحسان، أن يكون اتباعا حسنا، وسار على نهجهم، سار على نهجهم توكيد على إيش؟ تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، دعا لكل من تبعهم وسار على نهجهم إلى يوم القيامة، نسأل الله أن يشملنا معهم بذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.